شفته ما كلمنيش، ده لسه معدي قدامي وعينه جت كده في عيني، طلعتني صح في كلامي. زعلان وده يقوليش كده برضو، وانا هسأل عايش من غيره كده أسهل، عايش من غيره كده أسهل. شفته ما كلمنيش، ده لسه معدي عشان حاجة.